أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الصدقة بالمال المكتسب عن طريق الربا؟ أحسن الله إليكم. الربا مال خبيث، والله طيب لا يقبل طيبا، فمن كان يقصد الربا لأجل أن يتصدق هذا حرام وإثم ولا يجوز. لكن إن كان ابتلي بالربا، فإن كان على غير قصد منه، على غير قصد منه إنما دخل عليه الربا، فيتخلص من الربا، ومعلوم طرق التخلص منه، أو كان اضطر إليه في هذه الحالة أيضا لا بأس بأن يتخلص منه على سبيل إيصاله إلى المستحقين، لا ينوي به الصدقة، ينوي به التخلص منه، لأنه يشبه المال الضائع الذي لا يعلم مالكه، ثم هو لا يكون في هذه الحال خبيثا في حق من أخذه. كذلك أيضا من ابتلي به ودخل عليه على غير قصد منه، ففي هذه الحالة لا إثم عليه، لا إثم عليه. أو كان مثلا دخل بغير قصد ثم تاب وندم، في هذه الحالة لا بأس أن يأخذه وأن يخرجه في الوجوه التي يصرف فيها، ويكون الآخذ له أخذه بسبب جديد، ولا يكون مالا خبيثا في هذه الحال، لأن تبدل سبب الملك مثل تبدل سبب الذات، تبدل سبب الملك نجد المنزلة تبدل الذات، هو في الأصل مال خبيث، لكن لما أنه أخذه المحتاج فيكون مالا طيبا في حقه، لا بأس أن ينتفع به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما قالت لما سأل عن البرمة التي فيها اللحم ما هو من أين، قال بعثت به أم عطية، قال هو لها صدقة وعلينا هدية، أو هو عليها صدقة ولنا هدية، مع أن الصدقة لا تحل لها عليه الصلاة والسلام، لكن لما هو لها صدقة أخذته عن صدقة ثم أخرجته بنية الهدية، فتبدل سبب الملك سبب في تبدل الذات، تبدل، فتحول هذا من حال إلى حال. كذلك مثل هذا المال هو على هذا الوجه، ولا يقول يرده إلى أصحابه، لا يرده إلى أصحابه، إلا أنه إذا عقد مع صاحب ربا فالواجب على صاحب الربا هو أن يأخذ رأس ماله. أما المال مأخوذ من البنوك فإنهم لا يملكون المال، ولا لأن لا يملكون، ولا يرده إليهم ولا يبقيه لهم، لأنه أولا لا يملكون هذا المال في الأصل، إنما يرابون في أموال غيرهم، يرابون في أموال غيرهم، ثم هو فيه إعانة لهم على التعامل في المحرم، أنه يديرونه في مال محرم أو في عقد محرم كما تقدم، فإخراجه على هذا الوجه بنية التخلص منه على وجوه الخير لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.